السلام عليكم. قصتنا اليوم عن الشاب العماني سعيد. سعيد هذا شاب ولا أروع، مصلي، مسمي، متدين، خلوق، محترم، الكل يحبه، إنسان في قمة الهدوء والروعة. سعيد هذا أكبر أخوانه، وعنده أخوان أصغر منه وهو اللي شايل البيت لأن أمه وأبوه كبار في السن. وسعيد هذا توظف كعسكري وتزوج والله رزقه بعيال، وساكن في شقة وهو زوجته وعياله، لكن كان محافظ بشكل دائم في بره في أمه وأبوه، دائما يرجع ويشوف وشنو يحتاجون، وإخوانه الصغار وكانت أمورهم ماشية، وأبوه عنده ما شاء الله مزرعة كبيرة وعندهم البيت اللي ساكنين فيه. قرر سعيد أنه يشتري بيت، لكن رجل متدين ما يحب ويستحرم البنوك الربوية، وهذا سلمني على شاربه. وفعلا قام يجمع يجمع يجمع برواتبه مع المبلغ اللي يعطونه الحكومة، المبلغ الإسكاني هذا، وشرى له فيلا من أروع ما يكون، على قده وحلوة وممتازة، وحياته كانت سعيدة. هذا سعيد ما يعرف أماكن في حياته إلا أربعة: بيت أبوه وبيته والمسجد ودوامه. ملتزم في دوامه، ملتزم بعلاقاته مع أصدقائه، لكن في الدوانية يبون أصدقاء يشوفونه يجونه في دوانه أو دوان بيت أبوه. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، وسعيد كانت حياته ولا أروع. وعام 2009 كان وقتها خليجي 19، وسلطنة عمان حتى حققت في هذا المباراة أداء ممتاز جدا، واللي أول مرة في تاريخ سلطنة عمان تحصل على كأس الخليج، إن شاء الله أني ما أكون غلطان. المهم وكانت حتى المباراة موجودة أو مقيمة على أرض السلطنة في مسقط. إذن هذا شنو علاقته في سعيد؟ أنا أقول لكم أصدقاء سعيد، لأن في ذاك الوقت الشعب العماني كله تحمس حق المباراة وفعلا حققوا إنجاز، لكن لأول مرة تصير عندهم الحماسة القوية هذه لحضور المباريات بما أنها موجودة عندهم وكذا، وفي مجموعة كبيرة ما يروحون إلى الملعب، لا يروحون إلى المقاهي. فأصدقاء سعيد كلهم يتجمعون ويجلسون في مقهى واحد وحماس وتعرفون صراخ وكذا، والجو حلو يعني في مقهى وفي مباراة حاطين لهم شاشة. أول مرة راحوا في أول مباراة للمنتخب العماني سعيد ما حضر ولا التقى فيهم في الديوان وكذا، ما هو عارف وينهم أصلا، ما هو ما يتابع المباريات ولا عنده اهتمامات في هالموضوع هذا. المباريات الثانية تواعدوا أصدقائه، يلا نبروح المقهى، يلا يلا تجمعوا وكذا. قالوا حق سعيد: سعيد إيش رايك تجي معانا؟ قال: وين؟ نروح نشوف المباراة. وين يعني وين مكان؟ في مقهى. قال: مقهى؟ يعني في ناس تدخن وشيشة وكذا؟ قالوا: لا إيه مقهى، بس إحنا ما لنا شغل فيهم، إحنا بعيد ونطالع مباراة وفي مشاريف في أكل في كذا، الجو حلو وكذا. قال: لا لا لا، اسمحوا لي اسمحوا لي، أنا ما أروح يا ابن الحلال. قال: لا لا لا، الأماكن هذه أنا أعفوني أنا، الله يخليكم. قالوا: لا براحتك. المرة الثالثة هم يبي يروحون، وصاروا يسلفوا له والله وناسة، وجلسنا نضحك وسهرنا وفي مطعم حلو هناك وفي ما أدري شنو، يا أخوي تعال معانا يا أخوي خستانس، والله بعيد عن هذول موضوع الشيشة وما شيشة وكذا. حمسوه هالمرة ولزموا عليه، قال: يلا أوكي. راح وياهم سعيد، وهذه أول مرة في حياته يروح الى مقهى او الى قهوه وكذي شيشه ما شيشه يعني يشوف الوضع يعني. المهم في البدايه جلس وهو متضايق من الجو. لا والمصيبه اللي خلته يتضايق اكثر، في هالمقهى مدير المقهى نفسه مصري الجنسيه، وفي وحده تشتغل في المقهى تقدم الطلبات، وهذه فتاة مغربية. لكن شنو؟ جمال، طول، شعر، شيء تقول هذه أصلا وهذه عرض تزياء، هذا وين جابها أصلا المقهى هنا؟ أول ما شافها سعيد انصدم، شنو هذا؟ لا أنا ما أقعد هنا. قال لا يا ابن الحلال ايش عليك فيها أنت؟ هذه تقدم طلبات. قال شلون تقدم طلبات بنية بين هالرجال وكذا؟ قال لا اهدى اهدى اهدى، يبقى البنية تشتغل باحترامها وما تتكلم مع احد، تقدم لك الطلب وتمشي المسكينة، ايش تبي منها؟ سكت، ما هو متأقلم على الوضع هذا واول مرة يشوف ومستنكر. فجلس جنبه منه مدير المقهى، لأن مدير المقهى كان يهتم دائما بأصدقاء سعيد، هذول مجموعة ويصرفون واجد وكذا، وهذول الزباين عنده سبيشل. فجلس جنبهم وقريب من سعيد، جالس جنبه. فكانوا أصدقاء سعيد يقولوا له يا باشا توصى بسعيد، شوف المطعم اللي يبيه، كل المشروبات وكذا، كل اللي يطلب على حسابنا هالمرة، احنا اللي عازمينه. تم يا سعيد؟ قال لي يلا ماشي ماشي. وهذا صار يسولف معاه وكذا ويضحك، وكان مستغرب من تعامل أصدقاء سعيد مع سعيد نفسه. قالوا له ترى صاحبنا أول مرة يشوف مقهى بعيونه على فكرة يعني، فالله يخليك لا تقصر معاه. أو سمع هالكلمة قال ها أول مرة، شوي راح دخل المطعم ما أدري إيش قال حق البنت اللي معاه المغربية، ورجع مرة ثانية جلس جنب سعيد. وصارت هذه البنت كأنها بدأت تهتم في سعيد، تجيب له طلباته ومشروباته وشنو تحب تشرب وشنو كذا. وسعيد مستحي، أول مرة يشوف بنته كاشفة وجنبه ومنزل راس الولد فقال لا يقول الله يخليك يا باشا انت روح جيب لي. قال لا يا ابن حلال هذا شغلها يعني، خلاص هي البنت ترى تأدي اعملها يعني. المهم شوي وتجي البنت تجلس جنب مدير المقهى اللي جالس اصلا جنب سعيد، وصار يسولف معاه وكذا. وسعيد يعني من السوالف كان محرج، بعدين صار يعني يسولف عادي مع مدير المقهى، وشوي يرد على البنت تسأله سؤال، يا شيخ ايش رايك في الموضوع الفلاني، ويا شيخ ايش رايك في الموضوع الفلاني وكذا. وتعرفون انتم دائما المتدينين جزاهم الله خير يغتنم الفرصة علشان بعدهم ينصح لوجه الله. قالها يا اختي يعني انت ما شاء الله بنت جميلة وخلوقة وكذا، والله يرزقك وجاية هني تشتغلين، يعني اكيد عندك التزامات وكذا، لكن دائما راعي رب العالمين. قالت له بشنو؟ انا مو مسوي شيء غلط. قال لا يعني بحجابك باحتشامك وكذا وكذا، وكان كلامه جدا حلو ويدخل القلب. فالبنت استحت من نفسها وقالت له والله كلامك صحيح، والبنت اصلا هي فيها خير يعني البنت وحبوبه وكذا. فلما سمعت كلام سعيد هم استحيت، قالت له والله على فكرة تدري ان انا خواتي في المغرب متدينات ومتغطيات وكذا، لكن انا يعني من كنت صغير يعني ما لبست الحجاب ولا فكرت فيه بالموضوع هذا، بس ان شاء الله وانا اتمنى اني البس الحجاب. المهم المرة الرابعة اصدقاء سعيد تجمعوا يروحون المقهى، ويتوفى أبو سعيد الله يرحمه، والدفن يعني بكرة الصبح، أتكلم عن ذاك الوقت يعني. فأصدقاء سعيد كانوا رايحين المقهى وقالوا سعيد والله اليوم ما جاء أبوه متوفي وبكرة لا تنسون نبي نروح للمقبرة ونعزي وكذا. المهم وهم جالسين في المقهى أو تجيهم البنت المغربية اسمها نجات. نجات سألت أصدقاء سعيد وين الشيخ سعيد اليوم مو معاكم كذا؟ قالوا والله سعيد أبوه متوفي الله يرحمه والدفن بكرة إن شاء الله. فالرجل يعني وين وين المباراة الحين؟ البنت قالت الله يرحمه ماشي. كان سؤال عابر وراحت السوالف يوم يومين ثلاث جت في مباراة بعد فصاروا أصدقاء سعيد يحنون عليه إلا تجي على الأقل ترفه عن نفسك شوي لأنه عزة كم يوم والناس تزوره وشوي متضايق على أبوه وكذا. قالوا له خلاص يا سعيد وانت رجال البيت وانت الكبير ولازم انت اللي تكون يعني قلب جامد وتوقف في هالمواقف تكون مثل الصخر علشان اخوانك ما يتأثرون ما يخالفوا لازم تطلع برا البيت شوي ترفع عن نفسك تعال في مباراة خلنا نقعد على المقهى وكل اصدقائك موجودين. قال ماشي ماشي والله صج انا محتاج اطلع ويروح معاهم للمقهى وتجيه نجات ولا نجات لابسة حجاب ولابسة لبس محتشم. الحجاب لما لفت على وجهه صار وجهه مثل القمر كذي مدور مثل البدر يعني. هني يوم شافها سعيد فز قلبه وقالت له عظم الله أجرك وما صارت تواسي وتسولف معاه وأنا على فكرة تأثرت بكلامك وثاني مرة لما جو أصدقائك ما لقيتك وياهم والله أنا تضايقت وكذا. قالت تضايقتي؟ قالت إيه والله يعني سألت عنك وكذا. قال جزاك الله خير وكان عندي عزة. قالت والله أدري والله يصبرك وكذا وسولف معه وسولف سولف سولف سولف وبدأ يضحك سعيد وما شاء الله على الحجاب وما شاء الله كذا. قالت له والله جزاك الله خير أنا كنت محتاج الواحد مثلك في حياتي يرشدني. ومن هالكلام سعيد طار من الفرحة. المباراة اللي بعدها سعيد بنفسه راح المقهى لا ورايح قبل أصدقائه حتى أصدقائه لما حضروا أهلا سعيد أنت هني؟ قال لي مباراة. قالوا إيه صح في مباراة بس جاي قبلنا ما شاء الله يعني أهم شيء إنه عاجبك الجو. قال لي والله الجو حلو هني والحمد لله. المهم وهم يشوفون هالبنت هذه رايحة رادة على سعيد والبنت متغيرة 180 درجة وما صارت تحط مكياج لكن طلعت أحلى من المكياج. أو سعيد ما أدري شو أقول لكم. سعيد ذاك اليوم قالها سمعيني يا نجات أنت متزوجة؟ قالت لا والله إن شاء الله الله يرزقني بابن حلال مثلك متدين. قالها زين لو يكون ابن الحلال هذا مثلا من عمان؟ قالت بالعكس أطيب ناس على وجه الأرض. قال زين إذا يعني أول حرف من اسمه سعيد؟ قالت بالعكس يا حلو اسمه سعيد. قال زين إذا متزوج وعنده عيال؟ قالت الشرع حل الأربع أهلا. أو سعيد ما صدق قال لها يا بنت الحلال أنا بيج على سنة الله ورسوله إيش رايج؟ قالت ها والله ما أدري إيش أقول لك والله ما كانش كنعرف إيش كنقول لك والو صراحة يعني أنا انحرجت منك وكذا. قال لها تكلم قولي يعني أنا ترى راح أحطك بعيوني وأنا وأنا قالت عطني يومين أفكر. بعد يومين هي رايحة مستشيرة منه مدير المقهى. قال بس لا أهم ما تنسيش يا نجات أنا جايبك بالشيء الفلاني وفيزا وعقد عمل وتذاكر ومصاريف يعني عاوزة تتجوزي تتجوزي براحتك، بس تدفعيني كل اللي أنا دفعته وتعوضيني. راحت قالت حق سعيد السالفة، قالت المدير كي يقول لي ما كانش كان اسمح لك تروحي وتتزوجي وانت جاية بعقد عمل وكتخدمي ديال المقهى وعليك التزامات مالية وكتدفعي، انا ما فيش عندي مشكلة والو. قال لا ما في مشكلة، انا ادفع لك يبا، ادفع لك كل المصاريف اللي هو تكلف فيها في موضوع الفيزا والإقامة العمل والسواف هذه. مسك المصر قال له حبيبي فلوسك عندي ماشي، فلوسك انا اعطيك اياها. قال لها وانت هات هذه مبلغ تضبطين امورك وتسافرين فيها الى اهلك بالمغرب، وانا اجي لك هناك للمغرب واتقدم لك بشكل رسمي. قالت الساعه المباركه وانا راح اكون في انتظارك يا ديالي. قال لها تم. وسافرت البنت وعطى المدير المقهى فلوسه وضبط أموره، ما حد يدري بالسالفة. سعيد بحياته ما سافر، بحياته راح الدوامة عسكري، وعلى فكرة ممنوع في سلطنة عمان أن أي شخص يتزوج من الخارج، عندهم قانون، وخصوصا العسكري، إلا في حالات محدودة وفي شروط، مثلا المتقاعد اللي مثلا عنده مثلا مشاكل صحية، عنده مثلا إعاقة، عنده ظروف تجبر أنه ياخذ من خارج بلده، كانوا يسمحوا لهم، وكانت هذه استثناءات بسيطة جدا. فالفكرة اللي عند سعيد أنه أصلا يتزوجها لكن في المغرب ويخليها في المغرب، وهو يصير شنو رايح راد على المغرب ما حد يدري، وبالسر زواج رسمي وكذا، لكن يقصد انه ما يبلغ احد في سلطنة عمان. راح لدوامه قال لهم والله انا بسافر ابي لي اجازة اسبوعين. قال لا روح، اول مرة تطلب اجازة يا سعيد. قال والله الظروف. قال لا روح الله يسهل عليك. وسعيد يدق التذكرة ويطير إلى بلاد الجمال المغرب، ويروح حق أهل البنت ويتقدم لها بشكل رسمي، لكن قال لهم أنا الموضوع بخلي يعني شوية سري مؤقتا إلى أن أرتب أموري، وأنتم عارفين أنا عسكري وعندي مشكلة في هالأمور وما يسمحوا لي، والموضوع شوية يعني يحتاج إلى وقت طويل إلى أن أتقاعد إلى أن كذا، ف هي موجودة وراح أصرف عليها، وهي زوجتي، وكل إجازة أنزل وأروح وأرد لين الله يسهل ونجتمع في بيت واحد في بلدي في سلطنة عمان. قالوا لا ما في مشكلة، والبنت تبي. المهم قال لها سمعيني يا نجاة، أنا طبعا ما أقبل أنك ترجعين إلى السلطنة علشان تشتغلين في مقهى، ولا أرضى أن تشتغلين في أي مكان ثاني. بصراحة أنا أتمنى تكونين يعني ربة بيت وتكونين في بيتك معززة ومكرمة، والراتب اللي أنت تأخذينه أنا أعطيك إياه وزيادة، وخليك قاعدة في بيتك. قالت له أبدا، أنت وينك أصلا، أنت وينك من زمان، أنا حاصل لي قاعدة في البيت وأخذ الراتب ومرتاحة، لا غثة ولا شغل ولا أحد يجي يزعجني ولا يتفلسف فوق راسي ولا أحد يزفني، لا بالعكس ما عندي مانع. بس انت شنو تقصد اني ما اجي السلطنة؟ قال لا مؤقتا الان خليك في المغرب، وانا اللي اجي واروح وارد عليك الى ان ارتب اموري وتجي عندي في عمان. قالت لا اوكي ما في مشكلة، بس يعني شلون بنعيش وانت يعني ابو اسرة وعندك عيال وعندك التزامات في السلطنة، شلون تبي تعيشني انا وشلون بعيش هنا يعني شلون؟ مو انا يبي لي بيت وبكره تدفع لي الايجار وتدفع لي مصاريف وتدفع لي، شلون تقدر؟ قال يفرجها الله. قالت لا لا اسمعني، هو صحيح انه يفرجها رب العالمين، لكن واحد يبدي الاسباب مو بس انه يتوكل على رب العالمين وما يجتهد. لا ما يصير. صحيح التوكل يحتاج الى ان الانسان يعني يجتهد شوي. قال يعني شنو فهميني. قال تسمعني ليش ما اسوي لي مشروع تجاري هني في المغرب يدر علينا ارباح خياليه، وانت تقدر من خلال هالارباح تعيشني وتعيش اهلك في السلطنة، وانت تعيش حتى العسكرية، تقدم استقالتك وتجي تتزوجني وخلاص، يعني تتزوجني بشكل رسمي واعلان وكذا. قال شنو التجارة هذه يعني؟ قالت حبيبي هني افضل شيء عندنا في المغرب الان هو بعض المناطق السياحية اللي يرتادونها الخليجيين بشكل كبير جدا جدا، ودائما الخليجيين ينقصهم دائما كل ما يجون موضوع السكن. ففي بنايات هني ممكن انك تشتريها، مبنى عبارة عن عمارة صغيرة يعني مكونة من 4-5 ادوار، وكل دور فيه 3 شقق، ونأجرها وقاعد عدت تحسب لو كذا. وصدقني وانا عندي خبرة في هالموضوع. قال زين بس انا ما عندي فلوس، انا ما عندي فلوس يعني اشتري عمارة. قال تسمعني انا راح افهمك، صدقنا راح اضبطك. تروح هناك عندكم في بنك وتاخذ قرض. قال لا لا لا لا لا، قرض ربوي مستحيل، انا البنوك الربويه ما اقرب لها، لا لا مستحيل. قالت لي يا ابن الحلال ترى في بنوك اسلاميه. قال لا لا ما اصدق. قالت لهم بلا، وانا اجيب لك فتوى ان البنك الاسلامي الفلاني هذا يعطي في هذه، وصارت تجيب له فتاوي وهو يقرا. والله هو ما قبل مبتعد عن موضوع البنوك بشكل كامل، حتى انه ما كان يقرا يعني شنو القصه، يعني هل في بنوك اسلاميه فعلا ولا هذول يلعبون ولا يعني. فصارت تقنعه وانه في فتوى وانه في كذا وانه كذا. اقتنع، قال اخ صح اوكي بروح ان شاء الله، انا ما ارجع السلطنه، بروح وأسأل عن موضوع القرض. طبعا تزوجوا، وبدل الأسبوعين اللي خذاهم إجازة من دوامة جلس 2 شهر معلومة. المهم بعد 2 شهر رجع للسلطنة، طبعا دوامة قال بين الدنيا عليه. يبا هذه عسكرية مفوضة، ما أخذ 2 أسبوع قعد 2 شهر شلون؟ مستغربين سعيد اللي عمره ما تأخر ما أخذ إجازة 2 أسبوع وصاحب عليهم 2 ما يصير، اكيد في شيء. الرجال اهله زوجته تقول لي بالرجال هذا بحياته ما سافر، الحين يسافر فجأة ويجلس 2 ايش قصته؟ وين رايح؟ طبعا هو اكيد مو قايلها للمغرب، قايلها انا والله رايح مثلا للبار، رايح ما محاول انه او انه مع ان رجل متدين. انا والله ما ادري شلون رقعها وياها يعني، انا ما بحط بذمتي اقول كذب، لكن المره ما تدري انه وين رايح. المهم رجع وراح لدوامه وسووا له مشكله، وشلون متاخر عن اجازتك وصار لك 2 المهم حولوا للقائد. قال سعيد انت لانك انسان محترم وخلوق، وانت دائما تكون امامنا وانسان نعرف انك ملتزم، وهذه اول مره تبدر منك، لذلك احنا بنسامحك. والله هذه مني، اعتبرها هديه مني لك. وطبعا هو ما يدري يقول انا متزوج برا، هذا مخالف للقانون، يمكن يتم فصله بسبب الموضوع هذا. المهم قالوا له خلاص ارجع وعليك خصم كم يوم وانتهى الموضوع، هذه كعقوبه بسيطه يعني. رجع لدوامه عادي وراح لزوجته. زوجته تقول له انت وين، وين كنت، وين كذا، انا شاكه في الموضوع، صار لك 2 وين كنت فيهم، قول لي، تكلم تكلم تكلم تكلم. والرجال ما يحب يكذب يعني، مالك شغل، انا عندي اموري، انا كذا، لا قول لي شنو موضوعك، وين رايح، وين كذا. قال له يبا اسمعيني، انا رجال ترى تزوجت على سنة الله ورسوله، عاجبك عاجبك، مو عاجبك كيفك. شنو انت يا سعيد؟ أنت اللي كنت بالنسبة لي مثل القطة المغمضة يا سعيد، أنت يا حمامة المسجد يا سعيد، يطلع منك كل هذا، متزوج علي يا سعيد يا خاين. المهم يا خاين، تعرفون المرة بعد وعن متزوج عليها، يا خاين يا خاين، ما أدري وين الخيانة في الموضوع. استغفر الله. لكن ايه يعني، تعرفون المرة اذا عصبت مشكلة. المهم قالت له والله ما قعد لك في البيت. قالها كيفك براحتك، او تاخذ اغراضها وعيالها وتروح لهلها وتقول لاخوانها السالفة ويتواصلوا مع سعيد. قال يا جماعة سويت شيء غلط، انا سويت جريمة، انا تزوجت. شلون تزوج؟ قال تزوج ما لكم شغلات، انا تزوجت وتزوجت برا يعني مو في عمان، وان شاء الله راح ارتب اموري وراح اجيبها لا تكلم جد انت سعيد. قال اي والله. قال يبا ترى بنتنا ما هي راضيه وتبي طلاق. قال والله كيفكم، انا ما عندي مشكله تروح. وفعلا هي راحت رفعت قضيه، لكنها رجعت لبيتها وقالت له حبيبي هذا بيتي انا وعيالي، لين المحكمه تقر وتعطيني حقي من البيت ومن النفقه ومن كذا ومن كذا. يلا قال له قعدي احسن ما عندي مشكله. راح للبنك الاسلامي او قال لهم ابي اقوى قرض ممكن تعطوني اياه، وياخذ فول ليميت، كل ريال ممكن يعطونا اياه كقرض استلمه، ويقوم يتصل على الحب نجاة. قال يا حب ديالي اعطيني حسابك وحول له المبلغ. ها استلمتي؟ قالت نعم استلمت. زين وين باقي المبلغ؟ قال اي باقي، هذا كل اللي اعطوني اياه. قالت يا سعيد انت من جدك ولا انت تغشمر؟ قالها ليش؟ قالت هذا مستحيل اصلا نشتري فيه حتى ارض، احنا بنشتري بناية يا سعيد يا حبيبي يا بعد عمري. قال يا شنو ما يكفي؟ لا اكيد ما يكفي، لا دبر نفسك، يلا يلا سعيد الله يخليك، يلا احنا قاعد ندور ولقينا عمارة حلوة وجميلة ومدخولها وكذا، وسوينا لها دراسة جدوى، وصدقني راح تدر علينا ارباح خيالية. جلس يفكر، قال والله الله رزقني بهالبنت اللي عليها مخ تجاري، ويروح الى مركز عمله عندهم مثل الصندوق حق العسكريه، ويقدم على قرض ويعطون اكبر مبلغ ممكن يقدر ياخذه ويحوله الى الحب. اتصلت عليه قالت له يا سعيد ركز الله يخليك. قال لها شنو بعد؟ قالت الفلوس ما تكفي. يعني جات والله انا يعني شو اسوي؟ هذا كل اللي اعطاني اياه البنك، وهذا حتى القرض خذيته من دوام، يعني شو اسوي؟ قالت له اسمعني صدقني، العماره اللي بتشتريها واللي احنا راح نستثمرها راح تغطي كل مصاريفك وكل اللي انت تحتاجه في السلطنة، انت وزوجتك وعيالك وانا وحتى اخوانك وابوك وكذا. يا اخي تصرف، يعني هذه فرصة في الحياة، والعمارة لا تروح علينا، والرجل لان ابوي متوسط لي عنده وكذا ومعطيني اياها بسعر حلو مبلغ خيالي. يا سعيد قال لها والله حمستيني صراحة، خلاص خلاص انا اشوف حل. سعيد تأكد أن زوجته رافع عليه قضية وفكر فيها. قال بكرة القضية بتروح للمحكمة، والقاضي ممكن يحكم لها بنص البيت. أنا خلنا بيع البيت واستفيد من فلوسه واشتري عمارة، وبكرة إذا حصل يعني حكم نفقة أدفع لها من مصاريف العمارة، وإذا حكم لها بالبيت أنا ما عندي بيتي بكرة. قال والله فرصة، يعني أضرب عصفورين بحجر، ويروح ويبيع البيت بسعر يعني جدا مغري لأن طلب من الشخص اللي صاحب المكتب العقاري وهو كذلك تاجر يشتري، قال أنك ما تبلغ اللي ساكنين في البيت هذول، لأن هذول مستأجرين عندي، لكن تعطيهم فرصة 6 أشهر وبعدين راح يخلون لك البيت. قال أوكي ما في مشكلة، أو يشتري منه فعلا البيت أو يرسل فلوسه إلى نجاة. قالت يا حبيبي يا سعيد، خلاص المبلغ على وشك أنه يكتمل، لكن محتاجين كذلك. يا سعيد صدقني فرصة والله راح تندم عليها، يا سعيد العمارة لا تروح علينا. قال لها يا بنت حتى بيتي بعته. قالت ما يخالف، أنت الحين مو قايل لي أن أبوك الله يرحمه لما توفى ترك لكم ورث يعني؟ قال إيه ترك مبلغ في البنك، مبلغ بسيط يعني، والبيت اللي ساكنة فيه أمي وإخواني والمزرعة. قال تسمع صدقني بكرة تخليهم يعيشون بأحلى بيت وأحسن مزرعة تشتري لهم، بيع البيت والمزرعة مثل ما بعت بيتك، وخلنا نشتري العمارة وبعدين فاجئهم بالفيلا الجديدة اللي راح تشتريها من الأرباح وراح يشكرونك في ذاك الوقت. قال لا صج والله؟ قالت نعم، تعال وأنا أثبت لك بالأوراق وبالدراسات وبالكذا، وتعال شوف العمارة ما شاء الله مؤجرة وشوف الأرباح. جلس يفكر طبعا سعيد لأنه أكبر أخوانه وعنده توكيل من والدته وعلى أخوانه لأنه هو الوصي هو الكبير، وقال فعلا بسوي مثل ما سويت بالبيت، ما نقايل لحد لين يجي موعد استلام الأرض والبيت أكون أنا مرتب نفسي في العمارة وصارت تدخل لي هالأرباح واشتري لهم أحسن بيت. شوف التفكير شلون، وممكن نصاج يعني سعيد. أنا الحين ما بيظلمه عشان لا تقولوا لي بطارة ليش حط على الرجال، لا لا ما حطيت عليه، يمكن تفكيره تجاري صحيح ما ندري، خلينا نشوف نهاية القصة صار. ويقوم يبيع البيت على نفس التاجر، بيت أمه وإخوانه والمزرعة عن طريق التوكيل وإنه وصي، وطلب منه كذلك إنه ما يتكلم مع الموجودين في الأرض اللي هي المزرعة وكذلك في البيت إلا بعد 6 أشهر راح يستلمهم. قال له تم، لأن عطاه سعر مغري، والتاجر يدور الصيدات أو المتوازي أو الشخص اللي عنده مشاكل، ما يهمه، أهم شيء يشتري أو يشتري منه فعلا. ويروح سعيد، طبعا المبلغ ما حوله، هذا مبلغ كبير الآن، ويروح إلى دوامه ويطلب منهم إجازة، أبي أسبوعين. قالوا له روح لك أسبوعين. ويدق التذكرة هو يطير للمغرب ويروح عند نجاة. يا هلا بحبيبي، يا هلا بقلبي، زوجي ما أدري شنو. قال أبشرك جبت دبل المبلغ اللي حولته لك، طارت من الفرحة. قالت الحين نشتري العمارة ونجهز نفسنا، وفعلا راحوا واشتروا العمارة، وكانت العمارة فعلا يعني لها مدخول جيد جدا، أي جيد ممتاز، وشرى العمارة وسجلها باسم زوجته نجاة، كل الأوراق وكل المستندات باسم زوجته بعد لازم يثق فيها، سجل كل شيء باسمها. والظاهر ما أدري يعني شلون صادته في هالموضوع، هل إنه يعني الخليجي ما يقدر يمتلك في المغرب، أو إنه يعني هي اللي أثناء ما كان يعني موجود في عمان وكان يرسلها المبالغ دفعت العربون وسوت العقود كلها باسمها، يعني إلى أن يوصل، لما وصل دفع المبلغ وخلاص، لأن كانت على وشك التحويل باسم نجاة، والفكرة أنه بعدين تحولها باسمه، لكن هو يثق فيها. ويستلمون العمارة وبدوا باقي الفلوس اللي عندهم يسوون لها التجهيزات، التأثيث، يعني المستلزمات، يعني إذا تحتاج إلى أي شيء من ترميمات وكذا. أو يبدأ الناس ينهالون على هالبناية للإيجار، اللي يأجر يعني لمدة سنة، لمدة سنتين، سياح من كل مكان في العالم. أنتم عارفين ما شاء الله المغرب يعني دولة عالمية صراحة، الناس تجي من كل مكان، دولة جميلة. في هالأثناء ويجيه بلاغ من المحكمة، هذا الكلام بعد شهرين وهو قاعد في المغرب خلاص، ويجيه بلاغ من المحكمة قال الظاهر ان في شيء يعني مخالفات بلدية تجارة، لان دش الحين بهالمجال، فقال الظاهر في شيء يعني. راح المحكمة قال والله زوجتك طالبة الطلاق. ها؟ نعم زوجتي؟ أي زوجة؟ اللي في عمان؟ قال لا، زوجتك اللي في المغرب، احنا في المغرب يا حبيبي. قال لا مو صدقكم انتوا، ايش اسم هذه؟ ايش اسمها زوجتي؟ يلا قولوا لي. نجاة. لا مستحيل، انا توني تاركها وجايكم. لا ما اصدق انا. قالوا لي ابن حلال رفع عليك قضية صار لها الحين شهر ونص ومسجلة وجلستها في الموعد الفلاني وإحنا لازم نبلغك، يلا تعال وقع واحضر وجيب محامي وفيلم صار. انجن طار لها رجع لها، كان مسوي لها مثل الشقة يعني، ما أخذها فيها البناية أرضية ومسوي على طرفها مثل المكتب للتأجير، عشان إذا أحد جاي بيأجر يضرب عليه الباب الخارجي، مسوي له نفس المكتب. راح المكان وزوجته مو موجودة ومغلق الباب، والحارس يقول له نعم يا باشا. قال له شنو؟ أنت منو؟ قال حارس توني جاي يعني جديد. قال أنا صاحب البناية. قال لا أنا لسه جديد وما أعرفش، أنا أعرف الست نجات. تقول لي شنو مصري؟ إيه الحارس مصري. اي انا بقى ست نقات ومحدش يدخل. قال يا ابن حلال. قال لا ست نقات قالت لي ان ممنوع حد يدخل، وما قالت ليش ان هي متجوزة. انا الله يخليك يا باشا انا ماليش دعوة. يتصل على نجات ما ترد عليه، راح بيت اهلها ابوها يقول انا والله ما لي شغل، ما لي شغل يا ولدي، اروح زوجتك وتفاهم معاها، انا رجال كبير ما لي خلق هالمشاكل، الله يخليك روح. بنتك خذتك الحلال وطالب الطلاق والعمارة باسمها. قال والله يا ولدي انا ما لي شغل عندك المحكمة روح. صار يلطم ويبكي ومنهار، والتقى فيها احد المرات وجايبت لها مثل الجروب العصابات. قالت نعم. قال هذول منهم؟ ما تستحين على وجهك تقعدين بين الرجال؟ قالت لا اطلع برا، لا اخليهم يفرمونك الحين بالشارع، يلا برا برا، روح عندك المحكمة يلا، أبيك تطلقني. قال لا ما راح أطلق. قالت له بطقاك، كل شيء باسمي أنا، أطلق بطلق أنا مو فارقة معاي، يلا اطلع برا. أو يطلع مسكين يبكي ومنهار. ليش الحين شو أقول حق زوجتي اللي موجودة في البيت وعيالي وأمي وأخواني والناس ودوامي طبعا من الفشلة ومن الصدمة ومن القهر ومن الإحراج اللي هو فيه، ما رجع إلى سلطنة عمان، لا راح استأجر في أحد الفنادق الرخيصة، وفلوسه بدأت خلص، وصار يحاول ويراكض بالمحاكم ويكلم محامين، وكل واحد يقول له حبيبي والله ما راح تطلع شيء، يعني أنت مسجل كل شيء باسمها وهي زوجتك على فكرة، يعني مو هي سارقتك ولا واحدة من الشارع، ولا أنت اللي معطيها هبة، هي أصلاً العقود كلها كأنها هي اللي مشترية العمارة، ما كانت العمارة مثلاً باسمك بعدين تحولتها باسمها، لا المصيبة أن كل شيء يثبت أن هي اللي اشترت العمارة. شو نسوي لك يعني؟ شنو يترجى؟ الله يخليكم والله مو فلوسي، فلوس إخواني وأمي وزوجتي وعيالي كلا ما في ما في ما في حبيبي، ما في حل والله. المهم جلس لتقريب 3 أشهر 4 أشهر يحوس ويطالبونه بالإيجارات وفلوسه خلصت، ومنهار الرجال يبكي الليل والنهار، أخوانه يدورون عليه هذا وين راح، ما حد يدري من أخوانه أن أخوهم أصلا في عالم ثاني وفي المغرب. أخوانا صغار شوي يعني، مو كبار كبرة يعني، لكن أمهم صارت تقول لهم شوفوا أخوكم وينه وكذا، ويدورون يدورون. سألوا بعض أصدقاء قالوا شوف والله إحنا ما ندري وينه، بس أكيد اللي عرف وين صاحب المقهى المصري اللي إحنا نروح له. وراحوا له، السلام عليكم. عليكم السلام. قالوا له الله يخليك، ما تعرف أخونا سعيد وين؟ قال أخوكم سعيد إيه أعرف أنا، سعيد مسافر المغرب. قالوا المغرب إيش عنده هناك؟ كان أنتم ما تدرون هو متزوج المغربية اللي كانت شغالة عندي هني في المقهى. الله يخليك، ما عندك رقم شيء نقدر نتواصل معه؟ عطاهم رقم البنت، صاروا يتصلون الله يخليك عطينا رقم أخونا وكذا، أنا ما لي شغل فيه وأنا طالبة منه الطلاق وكذا. قالوا له إحنا ما لنا شغل بطلاق ما طلاق، نبي نكلم أخونا. قالت زين اتصلوا علي بعد فترة، لأنه هو يأذيني كل فترة وفترة يجي وأنا أطرده، هالمرة بمسك باخذ رقم تليفونه وأجيبه لكم علشان ترجعون عمان وتفكوني من رقعة وجهه. قالوا له جزاك الله خير، عطينا بس رقم تليفونه. ارجعوا بعد كم يوم ولا جايهم اللي شاري بيت أبوهم. السلام عليكم. عليكم السلام. قال الله يعافيكم، ترى خلاص المدة المسموحة خلصت. قالوا له مدة شنو؟ قال مدة سماح انكم تجلسون في البيت. قالوا له اي بيت؟ قال البيت هذا. قال البيت هذا انا شاريه وانتهت المدة يعني عشان تسلموا. قال حبيبي انت مضيع، هذا بيت ابونا الله يرحمه وهذا بيت ورثه. قال ايه هذا البيت انا شاريه من اخوكم سعيد. شنو؟ شو قاعد تقول؟ قال اي نعم، وهذا الصك وهذا كذا. انجن وامه صارت تلطم، بيت اللي طول عمرهم عايشين فيه. ام العجوز صارت تبكي في ريحة الشايب الله يرحمه. شلون بايع سعيد؟ قالوا يبا انت معطيته توكيل وهو الوصي وهو كذا وباع. وعلى فكرة مو بس هالبيت هذا باع، باع حتى المزرعة. اي مزرعة؟ مزرعة اللي هي مالت الورثة كذلك. لا حول ولا قوة الا بالله. صاروا المساكين يبكون منهارين، فعلا ضيعهم، ضيع اخوانه وضيع ام العجوز. وعنده مو بس صبيان، صبيان وبنات اللي هم اخوانه الصغار. هل يتامى المساكين مصدومين؟ سعيد مستحيل، مستحيل سعيد يسوي هالشيء، مستحيل، ما هم صادقين. أخونا سعيد الدين المحترم اللي يساعد البعيد قبل القريب، يسوي بإخوانه اللي يأكل مال اليتيم، مستحيل. رجل متدين حبوب وكذا الكل ما هم صادقين. الرجال يطلع لهم أوراق، قال لهم يا جماعة لا تخلوني أضطر أني أروح إلى مركز الشرطة. لا حول ولا قوة. أخوهم واحد فيهم قال يلا لموا أغراضكم خلونا نروح إلى بيت سعيد نقعد فيه لين. قالوا أي بيت سعيد؟ ترى حتى بيت سعيد باع لي. إيش قاعد تقول أنت؟ قال أقسم بالله يا جماعة باع لي بيته وبيت أبوه والمزرعة، وأنا الحين بروح حق زوجته وعيال اللي قاعدين في البيت وراح أطلب منهم إنه يخلونه. وفعلا راح إلى زوجة سعيد اللي طالبة طلاق إلى الآن ما خلصت قضيتها، وقال لها يبا يلا طلعي برا. انجنت المرأة وصارت تلطم وتصرخ ونادت إخوانها، وإخوانها شافوا الأوراق قالوا لها أمر الله خلاص انتهى الموضوع، الرجال بايع البيت وهذا الرجل صح هو مالك البيت. طلعت راحت عند أهلها. لا إيش سوت زوجة سعيد؟ خذت أم سعيد وإخوانه وراحت فيهم كلهم إلى بيت أبوها. وين يروحون بعد ما دارت أن ولدهم بايع بيتهم بايع مزرعتهم، مع أنها طالبة الطلاق من زوجها؟ لكن مهما كان هذه عمتها وهذول عمام عيالها. قالت يبا كلكم معاي، مصيري ومصيركم واحد. والبتية واحدة هم عارفين ليش سعيد سوى هالكارثة بعائلته بالكامل. سعيد يبكي الليل والنهار، شو يسوي؟ يا ربي حلي هالمشكلة، يا رب يا ربي غلطان، يا ربي أنا طيب القلب، يا ربي ينضحك علي بسرعة بأول مرة أسولف مع بنت، أول مرة أطلع، أول مرة أشوف الدنيا، أو والله ما أعرف الناس إذا هي كانت صادقة أم كاذبة، ما أعرف اللي كذب علي من اللي صادق. يا ربي ساعدني، يا ربي ساعدني. بعد فترة ويتصلون أخوان سعيد على نجاة. الله يخليك أختي، ممكن تعطينا تليفون سعيد؟ قالت لحظة شوية، هذا رقم سعيد وهذا رقم واحد ساكن جنب سعيد. راحت جابت بياناته، وهي تبي تفتك منه، قالت خلنا واصلع حق هلا وياخذونه ويفكني، تبي تفتك منه. زعجك شوي، رايح رات مبهذل يصارخ يترجوا، تعرفون شكل واحد يعني، تعرفون ملتحي وهالشكل هذا، فجأة يصير شكله يعني كأنه ما يعني مسبب لها قلق. هي البنت تبي تخلص منه بس. ويتصلون على سعيد، أهم طبعا متصلين على سعيد، يبون بس يمسكون طرف ثوبه، بس يبي بس يمسكونه بس. اخوانه سعيد انت وين؟ قال والله انا مصيبة، انا ما اكلت ابني هني، انا قصتي قصة، انتم شلون توصلتوا لرقمي؟ قالوا احنا ندور عليك وكذا، انت شنو محتاج عشان تجي؟ قال دزولي بس فلوس تذكرة، حتى فلوس اكل ما ابي، وفي واحد يطالبني ايجارات. قالوا لي كم المبلغ؟ قال مبلغ فلاني ويرسلوا له. هم مرسلين له بس عشان بيصيدونه، ضيع حياتهم. او فعلا ويحجز ويدفع الإيجارات اللي عليه ويركب الطيارة ويرجع إلى السلطنة. امسكوا أخوانه، ليش يا سعيد؟ ليش يا سعيد اللي سويته؟ قال يا جماعة زلة، وأنتم أخواني لازم توقفون معاي، أنا النصب علي. قال أنا والله إحنا ما لنا شغل، أنت اللي نصبت علينا وإحنا ما راح نسامحك وراح نرفع عليك قضية. وفعلا قاموا أخوانه ورفعوا عليه قضية، وقامت زوجته ورفعت عليه قضية، وقام البنك اللي خذ منه القرض ورفع عليه قضية، قام دوامه وفصلوه من العمل، وتلتلت عليه الديون والفقر والحسرة والقهر. صار يروح بعد فترة، جلس له يعني يحوس من بيت البيت، بيت أصدقائه، بيت كذا، الناس تحمل كلمته يوم يومين ثلاثة، واحد يقول يا أخوي سامحني، يجوني ضيوف الديوانيه يشوفونك نايم، يقوم يروح يبات عند واحد ثاني، وهذاك يقول له يا سعيد يعني ترى مالك إلا أهلك، روح لهم. قال وين أروح؟ أروح أسكن في بيت أبو زوجتي اللي هي طالبة مني الطلاق لأني أنا لعب فيها لعب، اللي بعت بيتها وبيت عيالها، اللي موجودة فيها أمي اللي أنا بعت بيتها وبيت عيالها، اللي خنت الثقة اللي أنا اللي. قال روح حق المقهى. فعلا جاء في بال الموضوع، راح حق المصري اللي في المقهى، قال حبيبي في عندي غرفة في المقهى ورا، روح نام فيها، غير كذي أنا ما عندي، وعلى فكرة مقابل أنك تنام عندي وتاكل وتشرب وتستخدم تكرمون الحمام وتبدل ملابسك هذه، لأنه ما يصير داش داخل على المقهى بهاللبس، تقوم تشتغل شوية يعني. وفعلا اشتغل لك فترة يعني كم أسبوع، انجن من القهر اللي فيه، أنا دمرت حياتي كلها وجاي بالنهاية أخدم على ناس يشربون شيشة وأجيب لهم فحم وأجيب لهم سيجار. الله يا الدنيا اللي كنت ما أرضى أقعد في المقهى، ما أتنازل أقعد في مقهى مثل هذا، الحين أنا اللي أخدم عليهم. ويروح إلى قائد في عمله في العسكرية، ودخل عليه المكتب، أنا بوجهك الله يخليك ساعدني، أنا عندي مصيبة وحلت علي، أبيك ترجعني دوامي، الله يخليك عاقبني سو فيني اللي تسويه. قال يا سعيد في شكلك كذي مخفف لحيتك حيل، وملابسك متغيره، ملامحك متغيره، ايش فيك؟ قال صارت لي مصيبه وانا كذا وانا. قال كل ساعة. قال حبيبي موضوع انك تزوجت برا لا تقول لي اياه علشان ما اسجل لك قضيه الحين، وعلى فكره احنا مو فارقه معانا لان احنا اصلا فاصلينك، الله يخليك، أملي الوحيد أني أعيش بكرامة أنك ترجعني دوامي، أني على الأقل أحاول أني أقدم شيء حق أم اللي عايشة في بيت أبو زوجتي. الله يخليك إخوان الصغار، زوجتي، عيالي، تكفى الله يخليك. قال خلاص. والله يا سعيد حيرتني يا أخي، أنا حذرتك أول مرة وهذه مرة ثانية وسحبت مرة واحدة، صار لك كم شهر يعني؟ معقولة تبيني أردك؟ خلاص أنا راح أردك، لكن بعقوبة أنك تداوم 3 أشهر بدون راتب ويتم نقلك إلى مركز المزيونة. تقولي بطلع شنو مركز المزيونة؟ أنا أقول لك مركز حدودي بين سلطنة عمان وبين اليمن، لكن هالمركز هذا أي واحد يبي عاقبونه يودونه هناك، مركز كله بلاوي مشاكل، ولا ومكانه مرعب بين هالجبال وعلى الحدود وما في أحد، ومرات يمرون عليك مهربين ومرات يطلقون عليك النار، ودائما تصير في مواجهات مع مجرمين أو مهربين أو قتلة ابن حاشون ولا كذا، يعني مكان جدا حساس وإيدك على كفك يعني. خلاص بأي لحظة ممكن تجيك طلقة، ولا بأي لحظة لازم تصد هالهجوم أو التهريب أو الكذا. راح هناك أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، كله بدون راتب بس يداوم علشان يرجع. شهر الرابع القضايا بدأت تنزل عليه من كل صوب، وطول هالمدة ما نام يوم عدل وهو يفكر باللي سواه، وصار ينظر حق الناس، أي واحد يمر عليه يقول أتمنى أني حياتي مثل حياتك، ما تفكر بالمصيبة، ما تفكر بش اللي سويته، ما تفكر، ما عليك ديون كثري، ما عليك كذا، ما على. صار يعني يشكي حالة بالناس، يعني أنت فهمتوا شو نقصد؟ يعني رجل يتألم، يتألم من كل قلبه. ويوم من الأيام ويصحون المعسكر على صوت أطلاق النار ويفزعون رجال الأمن المتواجدين، يشوفون من اللي أطلق النار، كانوا يعتقدون أنه مهربين ولا شيء، ولا هذا سعيد جالس على الأرض وظهره على الحيط وجنب السلاح وينزف دم من وجهك بالكامل. سعيد حط السلاح تحت الحنك يعني الحنج، وأطلق على نفس النار، الطلقة دخلت من تحت وطلعت من قمة رأسه، من وسط رأسه من فوق، وفارق الحياة. خلاص ما في حل، ما في حل، لا الفلوس يعني يقدر يرجعها، ولا كرامته يقدر يرجعها، ولا ثقة اخوانه وزوجته وعياله وامه والناس واصدقائه. تدمر، تدمر مرة واحدة وتنويها. الله يخليكم، يعني امثالنا جات، مو بس انه عشان قلت مغربية، لا حرام عليكم، ترى امثالنا جات موجودة بكل دولة في العالم. والغلط الفادح اللي سواه سعيد، مو انه يعني تزوج ولا شاف بنت مغربية، كيف الله يهني اي شخص يروح يتزوج من المغرب، من سوريا، من لبنان، من يعني من اي دولة يعني خليجية اوروبية، كيف؟ لكن غلطته انه فرط في شيء ما هو ملكه. دائما راتب الرجل ترى ما هو الملك له، على فكرة راتبك اللي تاخذه من عملك ما هو ملك حر لك، لا، راتبك لعيالك. دائما حط في بالك ان الراتب هذا انا بصرف منه بكرة على احتياجات عيالي، يعني اذا احتاجوا يروحون حق منه، اذا مو انا اللي اصرف، فانا ما العب براتبي واخليك كله قروض. البيت، البيت اللي ساكنين فيه عيالي وزوجتي هذا ما هو للتجارة، حتى لو اني اكسب منه الملايين، دام ان هذا اللي ساكن فيه عيالي احافظ عليه، هذا برا الحسبه. تبي تاجر الله يرزقك، اذا عندك فلوس مجمعها او خارج موضوع احتياط الاجيال على قولتهم. اما انك تلعب بعداد العمر هذا غلط. والادهى والامر انك لما تلعب باموال اليتامى اخوانك اللي انت وصي، اللي قال رسولنا الكريم اللهم صل وسلم عليه: انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه، واشار على اصبعين اصابعه، لان حمايه اموال وشؤون وظروف الأيتام هذه يعني كبيرة عند رب العالمين ولها أجر كبير. فالإنسان اللي يرعى الأيتام لازم ما يقرب على فلوسهم أبدا لو يموت جوع. مو تروح تبيع بيت إخوانك ووالدتك الكبيرة اللي على آخر عمرها وتبيع مزرعتهم وهم ما يدرون على بنا. والله ممكن اني اتاجر واطلع فلوس وما ادري شنو، لا، هذا هو اكل مال اليتيم. لكنك ما كنت تدري، الظاهر ما كنت تدري ان هذا اللعب باموال اليتامى. والشيء الاخير، انت تزوجت نجات، احنا ما عندنا مانع تحبها وتثق فيها، ما عندنا مانع، اي واحد يثق بزوجته، لكن من حقك شرعا وقانونا وعرفا وعادات وتقاليد انك تحتفظ باملاكك باسمك، مو شرط تنازل لها لا لزوجتك ولا غير زوجتك. فلوسك اموالك انت اللي مجمعهم تحطهم باسمك، لا تأمن بكرة تموت واذا شيء باسمك راح يتوزع، يعني قسمة شرعية، مو خايف عليهم انت يعني اذا مت، لا تخاف، الشرع راح يعطيهم كل واحد حقهم والقانون كذلك. اما انك وانت حي تروح تسجل املاكك باسم زوجتك، ولا انت يا المرأة تسجلين املاكك باسم زوجك، وتعرفون النفوس تختلف ويزعل ولا تزعلين وينسحب عليك وتموت قهر، لا. هذه نهاية سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامة.